Activity 46. The conversation. نشاط 46. المحادثة. بعد كتابة المحادثة في الترتيب الصحيح، استمع إلى الأسئلة وحاول الإجابة الذاتية. Listen and answer the questions for yourself. Nice weather, isn't it? Are you American? Where do you live? What's your address? Have you got a phone number? Do you like Wales? Well, goodbye.